معاذ لحال يضيق الحساي ولا عاد بي حيل على هم وحسوف. قلبي هشيم يابس قبل نايف وفراق نايف جمرة تشعل الجوف بعبرة تملى ضلوع النحايف عبرة أسير صاغر الخد مكتوف عليك يا حام السهل والحتايف وذر جبال الشم لا هبة شعوف وعليك يا ضبص تعدى الوصايف يا من غمرت الناس عدل ومعروف. ونحن ما احنا هالطريقة كما هي الطرق الأخرى، احنا هالأصول. هل يمكن أن لا يكون السلف هم إن شاء الله الذين على الحق، لأنهم الأقرب لرسول الله وخلفائه؟ طيب وإذا كان في شخص ارتكب خطأ وبين قوم آخرين، مش ذنب الآخرين يقتلون معه، لكن الذي نراه الآن في دول إسلامية ودول عربية بالعشرات بل بالمئات، ما لم دخل أبدا لا رجال ولا نساء ولا أطفال يذهبون في تفجير، إنسان مزق نفسه في تفجير أو قاد سيارة، يعني أمر مؤلم. ولماذا ينسب هذا إلى الإسلام؟ ولكن هذا فرح به أعداء الإسلام. ثم يا أخواني أوصيكم وأوصي نفسي، أي شيء يأتينا من اجتهادات حديثة لا نقبلها، نقبل الأصول والأصل. نحن لا نستطيع أن نتجاهل الواقع ولا نستطيع أن نتجاهل ما يطرح وما طرح وما تعرضت له جامعاتنا من أساتذة أتوا بأفكار لا تمت إلى ما عليه أهل السلف وعلماء السلف. نحن يا أخوان أمة ارتضت لنفسها أفضل شيء في الوجود، وهو كتاب الله وسنة نبيه، وهذا فخر لنا ونعتز به دنيا وآخرة، ونرجو ثواب الله إن شاء الله، وهو الهادي لنا والهادي لمن ضل أن يعود إلى كتاب الله وسنة نبيه. ونحن إن قالوا عننا سلفيين فنحن نتشرف بهذا، ونحن إن شاء الله سنكون على ما كان عليه السلف. تبكيك يا أبو سعود خير الطوائف، ويبكيك ردن وشال ورماح وسيوف، أحدن حمولة لو ترحى الخفايف، وأحدن حمولة تشتكي ثقلها كتوف. يا سيدي مالي من الموت خايف، من يعرف الله حق ما يعرف الخوف، يجزيك عنا الرب بيض الصحايف، ويبني لك في جنة جدران وسقوف.